فهمنا الأمر على وجهه، والله المستعان. على فكرة المواد الصوتية هذه ثقيلة على جهاز الكمبيوتر، على جهاز الآيفون أو الجالكسي أو ما أدري إيش تستخدمون. فإذا وجدتها ثقيلة تروح للإعدادات وادخل بيان وتخزين، وادخل على التخزين وامسح الذاكرة المخزنة عندك. المادة ستبقى أمامك ماثلة ولكنها ستمسح من الذاكرة، وهذا سيخفف على الجهاز. يعني هذه بالمرة. أيضا من ضمن النقاط حادثة الرجل المصري اللي ضرب عندنا هنا في الكويت. قبل أن أتحدث أنا أقول النظام في الكويت طاغوتي، وأن هناك ظلم يقع على الوافدين، لكن أكثر فئة تظلم حقيقة الهنود والبنغلاديشيين. أما الفئة من الإخوة المصريين والسوريين مثلا، فهؤلاء منهم مظلوم ومنهم ظالم. يعني بس عشان نكون صرحاء، لما حصلت هذه الحادثة قامت النائبة صفاء الهاشم وتكلمت، وهي فعلا نائبة هي، فتكلمت. فالناس ركزوا على الكلام الذي قالته، أنها قضية جنائية، وأنها وهي سبحان الله من مسكت ترامب وهي طبعت الطبع العنصرية عندها. سبحان الله، ذول يتخلقون بالغرب بطريقة عجيبة. طيب، فهناك وزيرة اسمها هند الصبيح ذهبت للرجل المصري وتكفلت بعلاجه وتكفلت بمصاريف أسرته. 99.9 والمستثنى أنا ما شفت من الإخوة اللي نشروا الخبر في الفيسبوك وغيره مصري لم يذكروا موقف هند الصبيح، مع أنه موقف معلن طبعا، غير موقف الداخلية وغير ذلك وإلى آخره. طيب ليش؟ يعني حتى كلام اللي اسمه صفاء الهاشم عن موضوع ضرائب على الوافدين، وإن كنت أنا أرى أن هذا ما ينبغي، وأن الله المستعان، يعني بالنهاية المسلم في ديار الإسلام لازم ينعز والكافر يتألف يا أخي. لكن حقيقة كثير من هؤلاء لا ينظر لك على أنك مسلم، بل ينظر لك. أنا كثير رأيت كلامهم كل شوية يجلس ويتحدث عن البدو، عن أهل المعيز، عن أهل، يعني يقول كلام يقول المفروض إنسان كافر مستعمر عن الجزيرة التي يعني ولد فيها رسول الله وهو مهاجرين والأنصار. أما إنسان يدعي أنه مسلم يتكلم بهذه الطريقة شيء مؤسف، علما أنه في مغالطة تاريخية أصلا، لأنه أصلا مو عامة أهلها بدو أو كذا أو غير ذلك، وأنت جزء كبير من شعبك فلاحين وراء الجواميس، غير الصعايد، الفلاح غير الصعيدي. يعني اللي وراء الجواميس ما في مشكلة، واللي وراء الإبل في مشكلة. يعني حتى ليتك مثلا تجيب الحديث الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. الله أكبر، يعني نقول شيء مع أنت حتى أهل الغنم تسخر منهم وتقول أهل المعيز مش عارف إيش. الله المستعان. وإن كان هناك الكثير جدا من الأخوة المصريين الفضلاء جدا، واللي الإنسان يستفيد منهم يتعلم منهم ويحرجون الإنسان بأخلاقه، يعني بس عشان. لكن أنا الشاهد الآن أنا أريد أن ألزم إلزاما، هي تضرب مثال بالدول الغربية، تقول الدول الغربية حتى المواطن فيها لو عنده تأمين صحي، التأمين الصحي ما يغطي كل شيء. طيب حنا وافد ليش يتعالج ببلاش؟ أنا والله ما كنت أدري، سألت الأخوة المصريين قلت يعني أنتم العلاج، يعني فظهر أن العلاج على تخفيض درجة ولادة المرأة، ولادة المرأة يعني السنوات العشرين الماضية تقريبا، ولادة المرأة تولد، تجي الوافد زوجته يولدها ببلاش، يدخلها المستشفى، يطلعها يمكن رسم دينار يمكن أو شيء. فهي تقترح رفع هذه الرسوم أسوة بالدول الغربية. طيب أنتم مو كل قصة والثانية قلتوا لنا عاوزين نبقى زي أنا أتحدث عن من هذه عقليته، لا أتحدث عن الآخرين. وكيف تتكلم عن دول الغرب؟ هي هذه الإنسانة. وعلى فكرة يعني ينبغي أن ينتبه إلى أن الطاقم التعليمي في دول الخليج في معظمهم من الإخوة المصريين، وقبل الغزو كان كثير منهم من الفلسطينيين. فهو أصلا كثير من الناس عندنا متأثرين بأفكار وفدت من هنالك، والأفكار في النهاية بعضها حتى أفكار حتى قاسم أمين ولا أفكار محمد عبده، ما وجدت إسلام بلا مسلمين وغيرها. نحن أول مدرسة عندنا في الكويت عبد العزيز رشيد بانيها له شرح العقيدة الواسطية، كانت تدرس هذه المتون. راحت العقيدة الواسطية وراح كتاب التوحيد وصارت تجينا الكتب هذه الغريبة العجيبة، اللغة العربية، قصائد سعاد الصباح هذه تزرف الكبت، ومالات غازي قصيبي، أحد أعمدة الفساد في الوطن العربي، في الخليج بالذات. نعم حصل تعديلات في السنوات الأخيرة على المناهج، وأدخل توحيد وأدخل ما، لكن هذا فأيضا ينبغي أن تنظر أن هذا الناس أصلا نتاجك، كثير مما يقال هو جزء منه أنت أثرت فيه بإعلامك وتعليمك، فلا تنظر له على أنه جزء مباين عنك. الله المستعان. يعني خلاصة الفكرة أن ينبغي الإنسان يتحرى الإنصاف، ولا يصير عنده فكرة